إن الله عز وجل فرج عن يونس بن متى همه وغمه عليه الصلاة والسلام، وإن الإنسان في هذه الدنيا تكترفه الهموم والغموم، فبماذا يوصى المهموم والمغموم لكي يتغلب على أشجانه وأحزانه؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إن الله عز وجل إذا أحب عبدا من عباده صب عليه البلاء وأراه صنوف العذاب والعناء، كل ذلك لكي يمتلئ قلبه بالله ويشكو همه وحزنه ويفوض أمره كله لله. إذا أراد الله بعبده خيرا ابتلاه في هذه الدنيا فجعلها كالسجن له من هم وغم وكرب ونكبة، كل ذلك لكي يعظم أجره وتكفر خطيئته ويضاعف ثوابه. وإذا رأى أهل البلاء ما عند الله يوم القيامة من الأجر تمنوا أن حياتهم كلها بلاء. كم من مهموم مغموم مضت عليه سنوات كتبت له الحسنات ورفعت له الدرجات، ذهب النصب والتعب وثبت الأجر إن شاء الله. كم من مهموم مغموم بهمه وغمه يرى أن الدنيا قد ولت عنه وأن الناس قد تخلت وأهانت وأذلت، حتى إذا وافى الله يوم القيامة فرأى ما كتب له من الأجر وما وضع له من الثواب وما حط عنه من الوزر حمد الله على فضله العظيم. الدنيا ليست للمؤمن، الدنيا ليست للمؤمن، وإنما هي للكافر، كما قال صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. حتى إذا عظم البلاء واشتد العناء ووافى عبد الله عز وجل أجله وحانت ساعته ودنت قيامته فلن يرى بعد ذلك كربا. الذي يوصى به من أصابه الهم والغم أن يتسلى برسول الأمة صلى الله عليه وسلم: ما خرج من بلاء إلا وقع في بلاء، وما انتهى من عناء إلا أسلم إلى عناء، حتى فاضت روحه صلوات الله وسلامه عليه راضيا مرضيا عنه. البلاء هو الذي يزيد من ثبات الثابتين ويقين الموقنين وإيمان المؤمنين. من فوض أمره إلى الله وجعل همه وحزنه بين يدي الله يوشك أن يجعل الله له فرجا عاجلا. خير ما يوصى به المؤمن أن يتسلى برسول الأمة في بلائه، حيث كان لا يدعو إلا ربه ولا يستغيث إلا بالله ولا يفوض في حل نكباته ومصائبه وما ينزل به صلوات الله وسلامه عليه إلا على ربه. كان يقول صلى الله عليه وسلم: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. عاش في مكة يقال له المجنون والساحر والصابئ، ويوصف بأنه أفتاك، ثم انتقل إلى المدينة فأوذي من اليهود وأوذي بالفتن وبالمنافقين حتى أوذي في عرضه صلوات الله وسلامه، ثم أوذي يوم أحد فكسرت رباعيته وشج وجهه وسالت دماؤه صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان ثابت القلب قوي الإيمان مفوضا أمره كله إلى الرحمن. من هو السعيد الذي ملأ الله قلبه بالإيمان؟ والله ثم والله، لو عاش الإنسان حافي القدم مقطع الثياب فقير اليدين، ولكنه غني بالله فإنه أسعد الخلق بذلك. ليست السعادة في هذه الدنيا في زينتها وما فيها من المتاع والغرور، ولكن السعادة في الإيمان بالله وتفويض الأمور كلها لله. وإذا عظم بلاؤك واشتد عناؤك فاعلم أنها حسنات يريد الله بك خيرا، فأحسن الظن بالله. أول ما يوصى به التعزي برسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن قراءة سيرته والنظر في أخباره وما كان عليه الصلاة والسلام من البلاء والعناء يهون كثيرا من متاعب هذه الدنيا. كذلك سيرة السلف الصالح رحمة الله عليهم وما كانوا عليه من الصبر، تعزي وحسن الظن بالله عز وجل،